بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية السادسة والعشرين إلى الآية السابعة والسبعين من سورة النساء برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قرأ الدوري تجارة بالرفع على أن كان تامة لا تحتاج إلى خبر، بمعنى توجد أو تقع تجارة هكذا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قرأ الدوري بألف بين العين والقاف هكذا: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، من المفاعلة بمعنى عاقدت ذوي أيمانكم ذوي أيمانهم. وكانت عادة العرب في الجاهلية أن يضع الحليف يمينه في يمين حليفه ويقول: دمي دمك وديني دينك، فيرثه، إلى أن نسخ هذا الإرث بآية الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قوله تعالى: وبذي القربى، وقوله وذي القربى، قلل الدوري القربى في الموضعين وبذي القربى واليتامى والمساكين. قوله تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أمال الكافرين هكذا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وكذا أمال الناس، من قوله تعالى: ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وأمال الألف بعد الراء من قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون، وقلل مرضى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم. قرأ بإسقاط الهمزة من قوله أو جاء أحد وعليه قصر ومد، أو جاء أحد منكم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم. قوله تعالى: فنردها على أدبارها، أمال أدبارها هكذا، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وأمال قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما. قوله تعالى: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قرأ الدوري بإبدال الهمزة الثانية ياء: هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، وأدغم التاء في الجيم من قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. قرأ الدوري باختلاس الراء وإسكانها هكذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به. قرأ الدوري باختلاس العين وإسكانها هكذا: إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به. قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا. قرأ النوري بضم أولى الساكنين وهو الواو هكذا: أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. قوله تعالى: ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. قرأ الدوري بالتذكير هكذا: